بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ليوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم. هذا اليوم هو اليوم 13 من الشهر العاشر من عام 44 و400 ألف من الهجرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. درسنا في تفسير الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 399، وقرأنا في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير من التفاسير المتعلقة بالأثر، أي التفسير بالمأثور، وقرأنا فيه وفي آخر لقائنا أنهينا سورة الأنعام، واليوم نبدأ إن شاء الله على بركة الله بسورة الأعراف. تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ألف لام ميم صاد. قال: تفسير سورة الأعراف، وهي مكية كلها إلا قال قوله ألف لام ميم صاد. كان الحسن يقول: لا أدري ما تفسير ألف لام ميم صاد وأشباه ذلك من حروف المعجم التي في أوائل السور. ويرى أن قوما من السلف كانوا يقولون أسماء السور وفواتحها. وقوله تعالى: كتاب أنزل إليك، يعني القرآن، فلا يكون في صدرك حرج من أي شك بأنه من عند الله. قال محمد: أصل الحرج الضيق، والشاك في الأمر يضيق به صدرا، فسمى الشك حرجا. وقوله تعالى: لتنذر به، يعني من النار، وذكرى للمؤمنين، يعني يذكرون به الآخرة. وقوله تعالى: ولا تتبعوا من دونه أولياء، يعني الأوثان، قليلا ما تذكرون، يعني أقلكم المتذكر. وكم من قرية أهلكناها، يعني ما أهلك من الأمم السالفة حين كذبوا رسلهم، فجاءها بأسنا، يعني عذابنا، بياتا، يعني ليلا، وهم قائلون، أي عند القائلة بالنهار. فما كان دعواهم، يعني قولهم، إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. وقوله تعالى: فلنقصن عليهم، أي أعمالهم، بعلم، يعني بها، وما كنا غائبين، يعني عن أعمالهم. والوزن يومئذ الحق. وعن يحيى عن حماد عن ثابت البناني عن ابي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه انه قال: يوضع الميزان يوم القيامه، ولو وضع في كفته السماوات والارض لوسعتها، فتقول الملائكه: ربنا ما هذا؟ فيقول: ازن به لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكه: ربنا ما عبدناك حق عبادتك. ولقد مكناكم في الأرض، يعني بعد الماضي، قليلا ما تشكرون، يعني أقلكم من يؤمن. وقوله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. قال مجاهد: يعني صورناكم في ظهر آدم، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. قال الحسن: إن إبليس لم يكن من الملائكة، وإنه خلق من نار السموم، وإن الملائكة خلقوا من النور، وإن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم، وأمر إبليس أيضا بالسجود له، فجمع المأمورين جميعا. وقوله تعالى: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك الآية. قال محمد: ألا تسجد معناه أن تسجد، ولا مؤكدة. قال: أنظرني، يعني أخرني، إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين، فيها إضمار، أي إلى يوم الوقت المعلوم. قال: فبما أغويتني، يعني أضللتني، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي فأصدهم عنه. ثم لآتينهم من بين أيديهم، يعني من قبل الآخرة، فأخبرهم أنه لا بعث بعد الموت، ولا جنة ولا نار. ومن خلفهم، يعني من قبل الدنيا، فأزينها بأعينهم، وأخبرهم أنه لا حساب عليهم في الآخرة فيما صنعوا. وعن أيمانهم أي من قبل الخير فأهبطهم عنه، وعن شمائلهم يعني من قبل المعاصي فآمرهم بها، ولا تجد أكثرهم شاكرين. وكان ذلك ظنا منه، فكان الأمر على ما ظن. قال اخرج منها مذؤوما مدحورا، يعني مذؤوما مبعدا. قال محمد تقول ذأمت الرجل إذا بالغت بعيبه وذمه. بارك الله فيك. هذه السورة، سورة الأعراف، من طوال السور، من السور الطوال السبع الطوال. وهذه السورة في الحقيقة كأنها استكمال لسورة الأنعام، كلاهما مكيتان. سورة الأنعام بنيت على أي شيء؟ بنيت على أمرين كما سبق وذكرناه سابقا، على أمرين. الأمر الأول مجادلة ومناقشة ومحاورة المشركين في توحيد الإلهية وبطلان ما كانوا يعبدونه من دون الله، وبيان أن المعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى. وهذا أخذ ما يقرب من نصف السورة. ثم النصف الثاني من السورة مجادلة المشركين في عقائدهم أيضا في التشريع، يعني الأول في التوحيد والعبادة والثاني في التشريع. فكانوا يشرعون شرائع يدعون أنها من عند الله وهي باطلة وافتراء على الله كذبا، فيحرمون ما يشاءون ويحللون ما يشاءون. فالحاكم هو الله والمشرع هو الله سبحانه وتعالى. فأكدت على هاتين القضيتين في هذه في سورة، أكدت سورة الأنعام على هاتين القضيتين. وأما سورة الأعراف فإنها في بيان نهايات هذه الأمم، وأنهم لما قامت عليهم الحجج وأرسلت إليهم الرسل وعاندوا وكفروا أنزل الله عليهم العقوبات. فالسورة تتحدث عن نتائج، عن نتائج الأمم ونهايات الأمم. ولذلك ساق الله فيها عددا من قصص الأمم السالفة التي عذبت بسبب عصيانها وذنوبها وتمردها على شرع الله وعلى أنبيائه. وتلاحظ أيضا يعني ما يسمى ببراعة الاستهلال، وهذا ملاحظ كثيرا في السور، خاصة في السور الطوال، ما يسمى ببراعة الاستهلال، أي أن السورة تتحدث عن موضوع أو تكون السورة الشاملة إلى موضوع تتحدث عنه فيأتي إشارات إليها في أول السورة، في أول السورة. فتلاحظ في أول السورة أن الله قال كم، قال وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فهذه الآية، هذه الآية إشارة إلى ما سيأتي في هذه السورة من تفاصيل الأمم، كم من قرية، الأمم والقرى التي أهلكها الله سبحانه وتعالى بسبب تمردهم وذنوبهم. طيب، فالسورة كلها مبنية على هذا الأمر، على هلاك الأمم التي تمردت على شرع الله وعلى أنبيائه. طيب، افتتحت السورة بالحروف المقطعة. المؤلف هنا يقول السورة مكية، ثم استثنى قال إلا ثمان آيات من قوله تعالى واسألهم عن القرية إلى قوله وإذ نتقنا الجبل، لأن هذه الآيات الثمان تتحدث عن اليهود، وقوله واسألهم عن القرية أي اسأل اليهود. هذا على رأي، هذا على رأي، ولكن القاعدة التفسيرية القوية الأساسية أن الأصل في السورة إذا قيل إنها مكية هي مكية كلها إلا ما دل الدليل عليه. فإذا دل الدليل على استثناء هذه الآيات الثمان أخذنا به، وأما مجرد الكلام فهذا من الصعب أن يستثنى شيء من السور أو من السورة إلا بدليل صريح. طيب، افتتاحيتها بالحروف المقطعة ألف لام ميم صاد. يقول الحسن، المؤلف ينقل عن الحسن، والمراد بالحسن إذا أطلق عند المفسرين هو الحسن البصري أحد أئمة التابعين ومن كبار التابعين، المتوفى سنة 110، إمام أهل البصرة. يقول كان الحسن يقول لا أدري ما تفسير ألف لام ميم صاد، وأشباه ذلك من حروف المعجم التي في أوائل السور، غير أن قوما من السلف كانوا يقولون أسماء السور وفواتحها. طيب، كلام الحسن كلام سليم لا إشكال فيه، أن هذه الحروف لا أحد يعرف معناها، لكن لها غاية لها هدف، وهذا مر معنا كثيرا، لها هدف لها غاية ولها مغزى، وهدفها وغايتها ومغزاها أن هذا القرآن مؤلف من حروف الهجاء المعروفة، ألف ولام وميم وصاد وراء، هذه حروف الهجاء القرآن مبني عليها. وكما أنكم أيها العرب الفصحاء البلغاء تبنون كلامكم وأشعاركم وخطبكم على هذه الحروف، وتعرفون الحروف وتتكلمون بهذه الحروف وتميزون بين حرف وحرف، هذه لغتكم القرآن نزل بها، القرآن نزل بها، فأنتم تقرؤون وتسمعون هذه الآيات المكونة من هذه الحروف، فعليكم أن تستجيبوا وتسمعوا وتقبلوا وتذعنوا للقرآن الكريم، وتعرفون كيف يخاطبكم القرآن وكيف يأمركم وكيف ينهاكم، فالواجب عليكم الاستجابة، استجابة لما يأمركم القرآن به، لما يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، أو يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، فأنت أيها العربي مخاطب بهذه الآيات، فهذا يجب عليك أن تستجيب وتسمع، إن لم تستجيب وتعترض وتقول هذا القرآن مفترى وكذب فأتي بمثله، وذلك الله تحداهم في آيات كثيرة على أن يأتوا مثل هذا القرآن ولن يستطيعوا. طيب، إذن القاعدة أيها الإخوة في الحروف المقطعة أن الحروف لا معنى لها، وأن لها مغزى، فالحروف لها جيء بها لغرض، جيء بها لفائدة، لكن إذا سئلت قيل لك ما معنى حاء ميم أو نون أو صاد، هذه حروف لا معنى لها، إذا تجمعت هذه الحروف أعطت كلمات، فإذا قلت زاء هذا حرف، إذا قلت ياء هذا حرف، إذا قلت دال هذا حرف، إذا اجتمعت أعطتنا كلمة وهي زيد اسم علم، وهكذا، لكنها بمجردها حروف لا معنى لها. ولذلك الحسن البصري يقول لا أدري ما تفسير ألف لام ميم صاد، طيب هذا واضح إن شاء الله. طيب، ومما يدل كما ذكرنا ومرارا وتكرارا مما يدل على أن هذه الحروف بني عليها القرآن ذكر القرآن بعدها، فلذا جاء الحرف جاء ذكر القرآن، فأنت تقول صاد والقرآن للذكر، قاف والقرآن المجيد، حاميم تنزيل، حاميم والكتاب، هنا قال ألف لام ميم صاد، قال كتاب وهو القرآن، كتاب أنزل إليك هو القرآن، أنزل على صدر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كتاب أنزل إليك يا محمد فلا يكن في صدرك حرج منه، قال معنى الحرج هنا هو الشك بأنه من عند الله، يعني لا يكن في صدرك حرج وشك وتردد وريب بأن هذا القرآن من عند الله، كقوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، قال محمد هذا من هو ابن أبي زمنين، يقول أصل الحرج الضيق حرجا ضيقا، والشاك في الأمر يضيق صدرا، فسمي الشك حرجا. طيب، هذا واضح، قال لا يكن في صدرك حرج، لا تتضايق، لا تشك في هذا القرآن وأنه من عند الله، ولا توقع نفسك في الحرج أمام قومك في الدعوة إلى الله عز وجل، بل انطلق في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال لتنذر، يعني أنزلنا عليك القرآن فلا تشك في نزوله، وإنما أنزلناه لتنذر. فاللام هنا للتعليل، أي لأجل أن تنذر، لتنذر به، أي تنذر قومك وتنذر الناس بهذا القرآن. تنذرهم من أي شيء؟ قال تنذرهم من النار، تحذرهم من أن يكون مصيرهم إلى النار. قال وذكرى للمؤمنين، أي يذكرون به الآخرة أو يتذكرون به الآخرة. إذن نزول القرآن هنا بين الغرض منه، النذارة والتذكير، فهو نذارة وتحذير وتخويف للناس عموما من النار ومن العقوبات التي تنزل بهم، وتذكير لمن يتقبلهم من المؤمنين بأن يكون ذكرى لهم ينتفعون به في تذكيرهم لمصيرهم يوم القيامة. قال اتبعوا ما أنزل إليكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. هذا خطاب من الله سبحانه وتعالى للناس جميعا. قال اتبعوا ما أنزل إليكم، يعني جاءكم القرآن فاتبعوه، أنزل إليكم من ربكم فاتبعوه ولا تتبعوا من دونه أولياء. قال المؤلف أي الأوثان، هذا من باب التمثيل أيها الإخوة، هذا يسميه تفسير من باب التمثيل، يعني اتباع من دونه أولياء كالأوثان كالأصنام كالآلهة، ويدخل في ذلك الأولياء من الناس وغيرهم، فالذين يعني يتبعون من دون الله ويطيعون ويستجيبون لغير الله ويخضعون ويصرفون شيئا من خصائص الله من العبادات التي لا تصرف إلا لله، يصرفونها للمخلوقين، هذا يدخل في هذه الآية. فالذين يعني يسجدون ويركعون لهذه الأصنام ويقدسونها ويعظمونها ويدعونها من دون الله ويقربون لها القرابين، أو الذين يذهبون إلى الأموات يدعون أنهم أولياء فيطوفون حولهم ويقربون لهم القرابين ويدعونهم من دون الله يا فلان يا فلان، كل هؤلاء داخلون في قوله ولا تتبعوا من دونه أولياء، من دونه أولياء. وهذا هو الشرك، وهذا هو الكفر، الكفر بالله وبشرعه، والشرك مع الله سبحانه وتعالى بأن يدعو مع الله إلها آخر. ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، يقول أي أقلكم المتذكر، فكأن كلمة قليلا عائدة إلى الناس، يعني ناس قليل يتذكرون وينتفعون، ناس قليل يتذكرون وينتفعون. فكلمة قليلا إما أن تعود إلى المخاطبين، أو تعود قليلا تكون صفة للتذكر، هي تحتمل هذا وتحتمل هذا. المؤلف حملها على أي شيء؟ على الأشخاص، فقال قليل المتذكر، قليل المتذكر. ويمكن حملها على التذكر فتقول قليلا تذكركم، تذكركم تذكرا قليلا، كل هذا جائز. طيب قال وكم من قرية أهلكناها، كم هذه شو تسمى؟ كم هذه كم تأتي استفهامية وتأتي خبرية، وأكثر استعمالها في القرآن خبرية، استعمالها في استفهام قليل، مثل قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين، هذه استفهامية، كم لبثتم عدد، هذه استفهامية. لكن وكم من قرية وكم من قرية، هذه كلها هذه تسمى كم الخبرية، يعني أهلكنا، يعني تفيد التكثير. وكم من قرية أهلكنا، أي أهلكنا قرى كثيرة. يقول هنا قال يعني ما أهلك من الأمم السالفة حين كذبوا رسلهم، إذن هي خبرية. قال فجاءها بأسنا، قال البأس العذاب، البأس وحين البأس العذاب، جاءها بأسنا عذابنا بياتا، وقت البيتوت، وقت البيات أو البيتوتة وهو النوم، والهجعة وهم نائمون ليلا، أو هم قائلون يعني عند القائلة في النهار يعني وقت القيلولة عندما تشتد الشمس فيدخل الناس في بيوتهم ليرتاحوا، فوقت الهجعة وقت الغفلة ووقت النوم يأتي العذاب، يأتي العذاب يأخذهم، وأحيانا يأتي في آخر الليل عندما يكونون قد يعني انغمسوا في النوم وسكروا في النوم يأتيهم وقت السحر. طيب، فجاء بأسنا بياتا أو هم قائلون، فما كان دعواهم إلا إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. ما كان دعواهم أو دعاؤهم أو سؤالهم أو قولهم حينما رأوا العذاب إلا اعترافهم بذنوبهم، إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. لكن الندم والاعتراف بعد نزول العذاب لا ينفع، ولذلك قوم ثمود لما عقروه أصبحوا نادمين فأخذهم العذاب. قال هنا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، أي أن الله سبحانه وتعالى سيبعث الخلق ثم عند الحساب يسأل الأمم الذين أرسل إليهم الرسل، يسألهم ماذا أجبتم الرسل، ويسأل الرسل أيضا هل بلغوا رسالات ربهم أو لا، فكل سيسأل. وفي هذا تهديد وتخويف ووعيد، إذا كان الناس سيسألون والرسل أيضا سيسألون ففي هذا يعني تهديد وتخويف. قال الله عز وجل فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، أي نخبرهم بأعمالهم نقصها عليهم قصا دقيقا، والقص تتبع الأثر والخبر بحيث أن يأتي بالخبر يعني يأتي بالخبر من غير نقص، من غير نقص. هذا معنى. وسميت القصة قصة لأن صاحب القصة يتتبع أخبار القصة فيأتي بها كاملة. طيب، قال فلنقصن عليهم أي نخبرهم بأعمالهم بعلم بها، فنخبرهم عنها بعلم وبكتاب، كل يعطى كتابه. قال وما كنا غائبين عن أعمالهم، ما يمكن أن يغيب الله سبحانه وتعالى أو يغفل عن أعمال العباد، بل يحصيها إحصاء دقيقا. وقد وكل على بني آدم ملائكة يتتبعون أعمالهم ويكتبون، ففي كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون فيحصون ويكتبون. طيب، قال والوزن يومئذ الحق، الوزن يوم القيامة ما الذي يوزن؟ هل الأعمال توزن ولا الأشخاص توزن؟ فنقول الجميع، الإنسان يوزن عمله، فمن ثقلت موازينه وأعماله ويوزن هو بنفسه، ويوزن بنفسه، كما في حديث ابن مسعود قال لما رأى بعض الصحابة دقة، تعجبوا من دقتي وضحكوا من دقة ساقي ابن مسعود، قال النبي صلى الله عليه وسلم تعجبون من دقة ساقي إن في الميزان لتزن جبل أحد أو نحوه. فدل ذلك على أن الأشخاص يوزنون. وفي الحديث الآخر قال يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة، يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، فدل على أن الأشخاص يوزنون. وهنا ذكر المؤلف حديث سلمان وهو في حكم الرفع أنه قال يوضع الميزان يوم القيامة إلى آخره، هذا تفسير للميزان. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ولقد مكناكم في الأرض، لما أتى بهذه الآيات السابقة المجملة، الآيات الأولى المجملة في بيان يعني ما اشتملت عليه هذه السورة إجمالا، وهي أنها تشير إلى العقوبات النازلة، قال ولقد مكناكم، ذكر الخلق وذكر بني آدم بالنعم التي أنعم الله بها عليهم، فقال مكناكم في الأرض أي جعلناكم متمكنين تتنقلون كيف شئتم، ويحتمل أن المراد مكناكم أي يا أهل مكة يا المخاطب أي أيها المخاطبون وقت النزول، أن الله سبحانه مكنكم بعدما أهلك الأمم الماضية، ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش، أي جعلنا لكم فيها ما تسترزقون وتعيشون فيه قليلا ما تشكرون، نفس الكلام السابق قليلا ما تذكرون، أي أقلكم من يشكر من يؤمن فيشكر الله سبحانه وتعالى، أو يقع منكم شكر قليل. طيب، والذي يظهر الله أعلم أن قوله ولقد مكناكم في الأرض جعلنا لكم فيها معايش عام لبني آدم، أن الله مكن لهم في الأرض وساق لهم الأرزاق، لأن الله قال بعدها ولقد خلقناكم، فخاطب الجميع، ولقد خلقناكم ثم صورناكم، يعني خلقناكم أي خلقنا أصلكم وهو آدم، وصورناكم أي صورنا أصلكم وهو آدم، أو صورناكم في بطون أمهاتكم أو في ظهر آدم، ثم قلنا للملائكة عندما خلق الله آدم وصوره ونفخ فيه الروح أمر الملائكة بالسجود، قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، إلا إبليس هذا هل هو من الملائكة لأنه مستثنى منهم أو أنه مخلوق خلق آخر؟ مثل ما ذكر هنا قال إن إبليس مخلوق من نار كما قال هو، قال خلقتني من نار والملائكة خلقت من نور، وإنما أدخل إبليس مع الملائكة يعني من جانب آخر أو من وجه آخر، وهو أنه معهم في العبادة. طيب قال إلا إبليس لم يكن من الساجدين، يعني رفض وامتنع كما في آيات أخرى قال إلا إبليس أبى واستكبر، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، ألا تسجد إذ أمرتك، قال المؤلف ألا هنا لا للتأكيد والتقدير، ما منعك أن تسجد، ما الذي يمنعك من السجود حينما أمرتك، فعلل الشيطان قال أنا خير منه، يظن أن الخيرية فيما يدعي هو أنه خلق من نار وأن آدم خلق من طين، فيظن أن النار خير من الطين، والصحيح العكس، صحيح العكس، الطين فيه مصالح كثيرة وفيه الثقل وفيه المنافع وفيه الرزانة، والنار فيها الخفة وفيها الإحراق وفيها الإفساد، من يقول أن النار هي خير من الطين؟ قال فاهبط منها أي من الجنة، فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين الذليلين الحقيرين، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال المؤلف أنظرني أي أخرني إلى يوم يبعثون إلى يوم القيامة، قال إنك من المنظرين، قال فيه إضمار وهو إلى يوم الوقت المعلوم كما جاء التصريح في سور أخرى، قال فبما أغويتني أي أضللتني، هل يقال إن الله هو الذي أغواه ولا هو الذي غوى بنفسه؟ نقول هو لما عصى الشيطان عصى ربه واستكبر وأبى وامتنع من السجود أعرض الله عنه وأغواه وأضله بسبب ضلاله الأول كما قال سبحانه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وأعرضوا فأعرض الله عنهم، والسبب هو الشيطان، ولو استجاب لربه في أول الأمر وسجد مع الملائكة لما حصل هذا كله، لكنه لما استكبر وأعرض ولم يستجب لأمر الله سبحانه وتعالى عاقبه الله بالضلال والغواية، هذا معناه. وقوله فبما أغويتني يعني هو يدعي أن الله أغواه، لكن غواية الله كانت لها سبب سابق، وهو أن الشيطان لما أبى واستكبر وكفر كما في آية أخرى كان من الكافرين، الممتنعين عاقبه الله. صحيح. قال فبما أغويتني بسبب هذه الغواية لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي لأجلسن لآدم وذريته صراطك المستقيم، فأصدهم عن الصراط المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم، شوف هذه اللام سمى لام القسم، أي والله لأقعدن لهم، ثم والله لآتينهم بين أيديهم، قال من بين أيديهم من قبل الآخرة، فأخبرهم أنه لا بعث بعد الموت ولا جنة ولا نار، ومن خلفهم يعني من قبل الدنيا فأزينها في أعينهم، وأخبرهم أنه لا حساب عليهم في الآخرة فيما صنعوا، وعن أيمانهم قال من قبل الخير، وعن شمائلهم من قبل الشر والمعاصي، ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا وجه من وجوه التفسير. وقد يقال لآتينهم بين أيديهم أمامهم، ومن خلفهم خلفهم، وعن يمينهم عن أيمانهم، شمالهم عن شمال، يعني سيحيط الشيطان بهم من جميع الجهات بحيث أنه يعني يسيطر عليهم ويغويهم إغواء شديدا. ولذلك قال لا تجد أكثرهم شاكرين. قال الله في حقه أخرج مذءوما مدحورا، مذءوما يعني مذموما من الذم، أنك تذم على فعلك وتبعد، لما قال مدحورا من الدحر وهو الإبعاد. قال محمد بن أبي زمين ذأمت الرجل إذا بالغت في عيبه وذمه، فمذؤوما هي مذموما لا فرق. طيب تفضل اقرأ. أحسن الله إليك. وقوله تعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة الآية، قال ابن عباس الشجرة السنبلة، وقال قتادة هي التين، وقوله فتكونا من الظالمين أي لأنفسكما بخطيئتكما، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، قال وكانا كسيا الظفر، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا أي لئلا تكونا ملكين يعني من الملائكة، أو تكونا من الخالدين يعني الذين لا يموتون، وقاسمهما يعني بالله، قال قتادة حلف لهما بالله وقال لهما خلقت قبلكما وأنا أعلم منكما فاتبعاني أرشدكما، فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. قال محمد قوله فدلاهما بغرور المعنى دلاهما في المعصية بأن يرضهما، والسوءة كناية عن الفرج، وطفق أي جعل يخصفان عليهما من ورق الجنة، قال مجاهد يعني يرقعان أو يرقعان كهيئة الثوب، وناداهما ربهما الآية. وعن يحيى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان آدم رجلا قوالا كأنه نخلة سحوق كثير شعر الرأس، فلما وقع بما وقع به بدت له عورته وكان لا يراها قبل ذلك، فانطلق هاربا في الجنة فأخذت شجرة من شجر الجنة برأسه، فقال لها أرسليني، فقالت لست بمرسلة، فناداه ربه يا آدم أمني تفر، قال يا ربي إني أستحييك، ولكم في الأرض مستقر تكونون فيها ومتاع يعني متاع الدنيا تستمتعون به إلى حين يعني إلى الموت، قال فيها يعني الأرض تحيون أي تولدون، وفيها تموتون ومنها تخرجون يعني يوم القيامة. وقوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم يعني الثياب، وريشا يعني المتاع والمال، ولباس التقوى والرفع على معنى كلام المستقبل، ولباس التقوى هو العفاف. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان أي لا يغلنكم، إنه يراكم هو وقبيله، قال مجاهد قبيله الجن والشياطين، وإذا فعلوا فاحشة يعني من الكفر والشرك قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. وقوله تعالى قل أمر ربي بالقسط يعني بالعدل، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، قال مجاهد يعني وأقيموا وجوهكم إلى الكعبة حيث صليتم كما بدأكم تعودون، عن يحيى عن همام عن قاسم بن عبد الواحد عن عبد الله بن محمد عن جابر بن عبد الله عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الله العباد أو قال الناس يوم القيامة حفاة عراة غردا بهما، قال قلت ما بهما، قال ليس معهم شيء. وقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال الحسن كان أهل الجاهلية يطوفون بالبيت عراة فأمر الله المسلمين فقال خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال مجاهد أمرهم أن يلبسوا الثياب وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا يعني الحلال ولا تسربوا، فتحرموا ما أحل الله لكم كما حرم أهل الجاهلية من البحيرة والسائبة وغير ذلك مما حرموا، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده يعني الثياب لأنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة، والطيبات من الرزق يعني ما حرموا من أنعامهم وغير ذلك، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا وقد خالطهم المشركون فيها في الدنيا، وهي للذين آمنوا خالصة يوم القيامة يعني دون المشركين. قال محمد من قرأ خالصة للرفع فهو على أنه خبر بعد خبر، المعنى قل هي ثابتة للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، ومن قرأ بالنصب فعلى الحال، كذلك نفصل الآيات يعني نبينها بالأمر والنهي لقوم يعلمون، وهم المؤمنون الذين قبلوا ذلك عن الله. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قال الحسن يعني الزنا سره وعلانيته، والإثم يعني المعاصي، والبغي بغير الحق يعني الظلم، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا يعني حجة يعني أوثانهم التي عبدوا من دون الله، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، زعموا أن الله أمرهم بعبادتها بغير علم جاءهم من الله. بارك الله فيك، جزاك الله خير. طيب قال سبحانه وتعالى يا بني آدم، وقال عز وجل سبحانه وتعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، بعدما قال للشيطان اهبط منها واخرج منها مذءوما مدحورا، أمر آدم أن يسكن الجنة وأن يقيم فيها، وأمره وأباح له أن يأكل منها ما شاء، إلا أنه حرم عليه شجرة واحدة امتحانا وابتلاء، فقال يا آدم اسكن أنت وزوجك، وزوجه هي حواء، حواء خلقت من ضلع من آدم من ضلع آوج، لما خلق الله آدم في الجنة وبدأ يتنقل فيها استوحش لأنه وحده، فخلق من ضلعه الأيسر الأصغر الأقصر منه هذه المرأة وهي حواء ليسكن إليها ويرتاح إليها، قال ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما، الأمر للإباحة، ثم قال ولا تقرب نهي عن هذه ولا تقرب هذه الشجرة فحددها، قال هذه الشجرة لا تقربها، فإن اقتربت منها وأكلت منها ستكون من الظالمين. ما هي الشجرة التي أشار الله إليها؟ قال هذه الشجرة ما هي؟ اختلف المفسرون في تحديدها، فقال بعضهم كابن عباس أنها السنبلة، وقال قتادة هي التين، وقيل غير ذلك، ولكن لا فائدة يعني لا نحتاج إلى أن نتعب أنفسنا وراء تحديد هذه الشجرة، إذا عرفناها ما هي شجرة من الأشجار. طيب قال فتكون من الظالمين لأنفسكما بخطيئتكما، فوسوس لهما الشيطان، الوسوسة تزيين الأمر على وجه خفاء، فجاءهم الشيطان وبدأ يزين لهم هذه الأكل منها لهم الشيطان ليبدي لهما وري عنهما من سوآتهما، قال فوسوس لهم الشيطان. في سورة أخرى قال إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، أو في هذه السورة، فيعني قاسمهما إن يعني قال ما نهاكم ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. وبدأ يزين لهم حتى أوقعهما في المعصية ووسوس لهم الشيطان، وغرضه أن يبدي لهما وري عنهما ما وري، أي ما خفي من سوآتهما. لما خلق الله آدم أخفى عنه سوآته وهي الفرج، وأخفى عن حتى يعني حواء أخفى عنها وعن زوجها السوء وهي الفرج. قيل ما وجه الخفاء؟ قيل أنهما كانا يلبسان شيئا كالأظفار، فإذا لبس وكسي هذا الذي كالظهر كالأظفار لا يظهر لهما عورة، لكنهم لما وقعوا في المعصية نزل هذا الشيء عنهم فبدأت سوآتهما، واستحيا فبدأ يخصفان عليهما ورق الجنة. قال هنا: وقال ما نهاكم ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين. قال: يمنعكم حتى ما تكون ملكين من الملائكة أو تكون من الخالدين الذين لا يموتون. وقاسمهما، أي حلف لهما أيمانا مغلظة. قال آدم: ما كنت أعلم أن أحدا يحلف بالله كاذبا حتى رأيت الشيطان. طيب، قال هنا، قال قتادة: حلف لهما بالله وقال لهما: خلقت قبلكما وأنا أعلم منكما فاتبعاني أرشدكما. فدلاهما بغرور. قال محمد: فدلاهما بغرور، المعنى دلاهما في المعصية بأن غرهما حتى أوقعهما في المعصية. فمعنى دلاهما من الدلالة، بمعنى أنه دلهم على هذه المعصية حتى أوقعهم فيها. طيب، فبدت لهما سوآتهما، ظهرت السوءة وهو الفرج، فطفقا أي جعل يخصفان عليهما من ورق الجنة، أي يرقعان من أوراق الجنة حتى يخفيا يعني هذه السوءة كهيئة الثوب. هو ساق هنا يعني رواية عن حديث أبي بن كعب عن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن آدم كان، هذا الأثر أخرجه ابن أبي حاتم وغيره، وحكم عليه الحاكم في المستدرك بأنه صحيح الإسناد، أن آدم كان رجلا طوالا كأنه نخلة سحوق، أي طويلة كثير الشعر الرأس، فلما وقع بما وقع به بدت له عورته، وكان لا يراها قبل ذلك، فانطلق هاربا في الجنة إلى آخر القصة. طيب، ولكم في الأرض مستقر. قال سبحانه وتعالى، قال اهبطوا، قال في الآية يعني قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، أي الشيطان وآدم، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، أي وقت استقرار، زمن استقرار، ومتاع تتمتعون فيه وهو الحياة الدنيا إلى حين، إلى الموت. قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، أي الدنيا والأرض تعيشون فيها وتولدون فيها وتموتون وتخرجون منها يوم القيامة. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. طيب، قال بعدها: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. هذا بعد نزول آدم وإهباطه إلى الأرض وخروجه من الجنة، خاطبه الله سبحانه فقال: يا آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، يعني أنزلنا من الجنة ما هو سبب، أو أنزل من السماء بالمطر ما هو سبب لي اللباس، وهو النبات ونحوه، أو الأنعام التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. فلباس يوالي يخفي سوآتكم، الثياب، وريشا قال يعني المتاع والمال، أو وفي قراءة رياشا والمراد بالريش هو ما يكون فوق الثياب من الزينة، من الزينة. قال ولباس التقوى ذلك خير، أي هذا لباس يلبس على البدن، ولكن هناك لباس معنوي وهو طاعة الله سبحانه وتعالى وتقواه أقوى من ذلك. يقول ولباس التقوى، قال والرفع على معنى كلام المستقبل، ولباسه يعني إذا قرأت ولباس التقوى أي أنزلنا إليكم لباسا وأنزلنا إليكم لباس التقوى، وإذا قرأت بالرفع فهي مستقلة. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، كل هذه خطابات لآدم وزوجه وذريته تحذيرا من الشيطان، لا يضللنكم إنه يراكم هو قبيله، يعني ذريته وأتباعه، هو قبيله، هو قبيله، نعم قال قبيله الجن والشياطين أتباعه وذريته. طيب من حيث لا ترونهم، وفيه دلالة على أن الشيطان والشياطين والجن ترى بني آدم وبني آدم لا يراه، أو بنو آدم لا يرونهم. وإذا فعلوا فاحشة، قال المؤلف من الكفر والشرك. الفاحشة إذا أطلقت في القرآن فالمراد بها فاحشة الزنا، وقد تطلق الفاحش أو الفواحش على كل أمر قبيح، كل أمر قبيح، والكفر والشرك من الأمور القبيحة. قال وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. يقول وجدنا عليه آباءنا والله أمرنا بها، الله سبحانه رد عليه فقال إن الله لا يأمر بالفحشاء، أم وجدتم عليه آباءكم؟ نعم وجدتم عليه آباءكم. طيب قال هنا قل أمر ربي بالقسط، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بالفحشاء وإنما يأمر بالعدل والقسط، ويأمر بأن تقيموا وجوهكم عند كل مسجد. قال المجاهد هنا وجوهكم إلى الكعبة حيث صليتم، يعني وجه وجوهكم إلى الكعبة حيث صليتم كما بدأكم تعودون. طيب يقول كما بدأكم تعودون، أي يحشر الله العباد كما خلقوا أول مرة، بمعنى أنهم حفاة عراة غرلا. طيب يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال كان أهل الجاهلية يطوفون بالبيت عراة، الرجال بالنهار والنساء بالليل، فأمر الله سبحانه المؤمنين أن يأخذوا زينتهم عند الطواف، وفي دلالة على أخذ الزينة أيضا عند الصلاة وعند دخول المساجد، بأن يأتي بأحسن اللباس وأحسن الرائحة، لا أن يأتي بلباس النوم والروائح الكريهة إلى المسجد، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فلا يجوز للإنسان أن يأتي إلى المساجد بروائح كريهة وبملابس يعني قبيحة، فينبغي له أن يأخذ زينته عند المسجد عند دخوله للمسجد، وأن يتطيب وأن يكون على أحسن هيئة. قال وكلوا واشربوا، أمر للإباحة، أي أن الله أحل لكم الطعام والشراب. ولا تشرفوا، قال فتحرموا ما أحل الله لكم كما حرم أهل الجاهلية من البحيرة والسائبة وغير ذلك مما حرموا. الإسراف هو عندنا تبذير وعندنا إسراف. التبذير هو يعني التبذير هو الزيادة في غير على غير وجه مشروع، الزيادة، والإسراف صرف الشيء في غير مكانه، هذا الإسراف، بمعنى لو أنك أنفقت ريالا في غير مكانه لسميت مشرفا. فلو كان ريالا فقط ووضعته في غير مكانه هذا يسمى إسراف، والإسراف وضع الشيء في غير مكانه. فقد يكون مثلا عندك طعام قليل لكنك لا تأكله ولا تعطيه من يأكله، فهذا نسميه إسراف، تضيع للمال. وقد يكون عندك طعام كثير فتأكل منه وتترك البقية، هذا تبذير، كله مذموم ومحرم. طيب قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، يعني قال الثياب وغيرها من الزينة التي أخرجها الله سبحانه وتعالى، واللباس والحلي وغيره، والطيبات من الرزق أي الأرزاق مما أنعم الله عليه من بهيمة الأنعام وغيره. قال الله عز وجل قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، أي آمنوا، هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا ويشاركهم الكفار في الطعام والشراب، أما الآخرة تكون خالصة لهم، خالصة لهم. طيب قال كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، نوضح ونبين هذه لمن يعلم من المؤمنين الذين يعلمون ويعرفون نعم الله عليهم. لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما أباحه من الطيبات على وجه الإطلاق من الملابس، من المآكل والملابس والمشارب وغيره والمراكب، حرم عليهم الأمور التي يعني يجب عليهم أن يحذروها، وهي تدور حول خمسة. حرم، ومن ذلك جاءت بصيغة الحصر، إنما حرم ربي الفواحش، قال الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الزنا الفاحشة، الزنا والإثم المعاصي والبغي بغير الحق يعني الظلم، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، يعني تشركوا بالله من غير حجة، ما عندكم حجة، ولو وجدوا ولو أتوا بحجة حجة باطلة، لأن الشرك محرم. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قال أن الله تزعمون أن الله أمركم بعبادتها أو تتقولون على الله بغير علم. ولاحظ أنها جاءت بالتدرج، أشدها آخرها، القول على الله بغير علم أشدها، ثم تحته الشرك، ثم البغي، ثم الإثم، ثم الفواحش. طيب نواصل، تفضل. أحسن الله إليك. وقوله تعالى ولكل أمة أجل، الآية، يعني أن القوم إذا كذبوا رسلهم فجاء الوقت الذي يأتيهم فيه العذاب فإنهم لا يستأخرون، يعني عن العذاب، ساعة ولا يستقدمون، يعني عنه، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. قال مجاهد، يعني ينالهم ما كتب عليهم، حتى إذا جاءتهم رسلنا، يعني الملائكة، يتوفونهم، قال الحسن، هذه وفاة أهل النار. قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، يعني شركاؤكم، قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا، يعني في الدنيا، كافرين. قال ادخلوا في أمم، أي مع أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. قال أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون، كل أمة تقول أخراها لأولاها فآتهم عذابا ضعفا من النار، الآية. قال محمد، أي عذابا مضاعفا، والضعف في كلام العرب على ضربين، أحدهما مثل، والآخر أن يكون في معنى تضعيف الشيء. وقولوا ولكن لا تعلمون، أي أيها المخاطبون، ما لكل فريق منكم. وقوله تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم، يعني لأعمالهم ولا لأرواحهم، أبواب السماء. وعن يحيى عن حماد عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال تخرج روح المؤمن أطياب من ريح المسك فتصعد به الملائكة الذين توفوا فتلقاه ملائكة آخرون دون السماء فيقولون من هذا، فيقولون هذا فلان كان يعمل كيف وكيف في محاسن عمله، فيقولون مرحبا بكم وبه، فيقبضون فيصعدون به من بابه الذي كان يصعد منه عمله، فيشرك في السماوات حتى ينتهي إلى العرش، وله برهان كبرهان الشمس وتخرج روح الكافر أنتن من الجيفة فتصعد به الملائكة الذين توفوا فتلقاهم ملائكة آخرون من دون السماء فيقولون من هذا، فيقولون هذا فلان ابن فلان كان يعمل كيت وكيت لما ساوي عمله، فيقولون لا مرحبا به ردوا. قال ابن عباس فيرد إلى واد يقال له برهوت أسفل الثرى من الأراضين السبع، من حديث يحيى بن محمد. وقوله ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني ثقب الإبرة. وسئل ابن مسعود عن الجمل فقال هو زوج الناقة. وكذلك نجزي المجرمين، يعني المشركين، لهم من جهنم مهاد أي فراش، ومن فوقهم غواش يعني ما يغشاهم من النار. ونزعنا ما في صدورهم من غل، يعني العداوة والحسد، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، يعنون الإيمان، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، يعني في الدنيا. بارك الله فيك، جزاك الله خير. طيب، قال هنا ولكل أمة أجل، ولكل أمة أجل، يعني أن الأمم لكل أمة لها أجل تنتهي عنده فتفارق الدنيا. لكل أمة أجل، أي القوم إذا كذبوا رسلهم فجاء الوقت الذي يأتيهم فيه العذاب فيهلكون. قال لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون عن العذاب ساعة ولا يستقدمون عنه. طيب، قال بعدها يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم، أي يخبرونكم ويبينون لكم آيات الله، فمن اتقى وأصلح وآمن واتقى الله عز وجل فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال بعدها فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، لا أحد أشد ظلما ممن يفترى على الله الكذب أو يكذب بآياته. قال أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، قال ينالهم ما كتب عليهم من العذاب نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا أي الملائكة يتوفونهم، أين قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله، أي تعبدون من دون الله، فالدعاء هنا دعاء العبادة، تدعون من دون الله، قالوا ضلوا عنا، تتوفاهم الملائكة، قالوا أي أين ما كنت تدعون من دون الله، أي شركاءكم الذين تعبدونهم من دون الله، قالوا ضلوا عنا أي تاهوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا في الدنيا كافرين. قال الله عز وجل ادخلوا في أمم قد خلت، ادخلوا في أمم أي مع أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. كلما دخلت أمة لعنت أختها، كلما دخل فوج ودخلت طائفة لعنت التي أضلتها، حتى إذا اداركوا تدارك بعضهم فوق بعض جميعا، قالت أخراهم لأولاهم، قالوا المتأخرون للمتقدمين، قال أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء هم السبب في ضلالنا، فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال عذابا مضاعفا، قال مضاعفا إما عذابا يعني ضعفا مشابها أو مضاعفا تضعيفا، يعني العذاب عذابين، وهذا هو المتبادر الضعف. قال لكل ضعف أي عذاب، ولكن لا تعلمون أيها المخاطبون. طيب، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. المؤلف هنا ساق لنا ما روي عن أبي موسى الأشعري أنه بين أو فسر هذه الآية بأن روح المؤمن تخرج إلى السماء، تصعد إلى السماء فتفتح لها أبواب السماء ويقال مرحبا بها، وروح الكافر على العكس إذا وصلت إلى أبواب أغلقت فيها في وجهها أبواب السماء وردت إلى الأرض. وهذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري أيضا مثله حديث البراء، حديث البراء أصرح صريح جدا في البراء بن مالك في قصة روح المؤمن وروح الكافر. طيب، ما المراد بالجمل هنا؟ قال ابن مسعود هو ذكر الناقة، هذا هو الصحيح. نسمع أحيانا أن المراد بالجمل هنا حبل متين تربط به السفن، وهذا بعيد جدا. إذا كان ابن مسعود وهو أعلم الصحابة أو من أعلم الصحابة في تفسير القرآن يفسره بأنه هو ذكر الناقة وهو الجمل المعروف، فلا يجوز الصرف اللفظ إلى معنى آخر في سم الخياط، وهذا من باب التعليق على المستحيل، تعليق على المستحيل. قال وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش أي تمهد لهم النار، والغواش أي تغطى عليهم النار، فمن فوقهم يعني الفراش من تحتهم والغطاء من فوقهم. طيب، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل، أي من حقد وعداوة وحسد، وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي، يعني أن هداهم الله إلى الإيمان والهداية والاستقامة، ما كانوا يهتدون لولا أن الله سبحانه هو الذي من عليهم بالهداية. قالوا لقد جاءت رسلنا بالحق وآمنا بالرسل وصدقناهم، فنودوا أن تلكم الجنة أورثتم وما كنتم تعملون. طيب، لعلنا نقف عند هذا القدر، إن شاء الله في اللقاء القادم نواصل ما توقفنا عنده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.